جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الصلاة في السفر؟ ما حكم الصلاة في السفر؟ السفينة؟ السفر. الصلاة في السفر يجوز للإنسان إذا كان يعد سفرا، يجوز له أن يقصر الرباعية إلى ركعتين، بل إنه يسن له، لأن هذه الرخصة، والأفضل قبول الرخصة في أي سفر ولو لم يكن مشقة، بخلاف الصوم. القصر الأفضل للمسافر أن يقصر الرباعية ولو لم يكن عليه مشقة. نعم. من حيث الجمع، من حيث جمع التقديم والتأخير. أما الجمع فهو عند المشقة، الأفضل عند المشقة، وهذا يكون إذا كان جد به السير، يعني وهو في السيارة في الراحلة. أما إذا كان في البلد اللي سافر إليه، وقلنا بقول الجمهور أنه إذا كان نوى 4 أيام فأقل، لم ينوي أكثر من 4 أيام، هو يجوز له أن يترخص. وفي هذه الحالة إذا لم يكن قريبا من مسجد ولم يسمع الأذان، ففي هذه الحالة صلى في مثلا في بيته لأنه لم يسمع أذان، أو ليس عنده مسجد، لأن القول الراجح أن المسافر يلزمه الجماعة. لكن إذا كان في حال لا تلزمه الجماعة، هل الأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، مثل الذين يسافرون مثلا إلى صحراء بعيدة وأخذوا لها أهبة السفر وعد عند الناس أنهم مسافرون، فهل يجمعون بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر ولو لم يكن هناك مشقة؟ نقول لا، الأفضل أن يصلوا كل صلاة في وقتها، ولكن إذا كان عليهم مشقة، مثلا هم في برد شديد ويشق عليهم أن يتوضأوا في كل وقت، أو مثلا بعضهم عنده أعذار، يعني بعض جماعتهم الذين معهم، فنظرا لاتفاق الجميع يجمعون، هذا لا بأس. إذا كان هناك سبب وجيه فلا بأس بالجمع، أما إذا لم يكن هناك سبب من مشقة أو مما ذكرت لكم، فالأفضل الصلاة في كل وقتها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صلاة تحية المسجد واجبة أم لا؟ عند الجمهور سنة، وأوجبها ابن حزم، ولكن الحديث واضح في النهي: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فأنت ما عليك من الخلاف، أنت عليك أن تأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجلس إذا دخلت المسجد حتى تصلي ركعتين، لأن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وهذا أمر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثل؟ النسخ هو الرفع، هذا هو في اللغة، وفي عند الأصوليين نسخ خطاب الشارع بخطاب آخر متأخر عنه، وقد يكون النسخ نسخ إلى الأخف إلى الأثقل إلى المماثل، فهذا معنى النسخ، يعني ما ننسخ من آية إما أن ترفع حكما وتلاوة، وإما أن ترفع تلاوة لا حكما، مثل كما قالت عائشة: فأقرت صلاة السفر. وإما أن تنسخ تلاوة لا حكما، الشيخ والشيخة والشيخ إذا زنيا فارجموهما، فهو على أنواع. أو ننسها أي نؤخرها فلا ننسخها، هذا معنى الآية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لأن النسيان في الآيات حينما تسمعون إما أن يراد به النسيان الذي هو الذهول عن معلوم، وإما أن يراد به الترك، هذا هو معنى الترك. ومثل في قوله تعالى: فنسوا الله فنسيهم، أي تركهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم سجدة الشكر التي نشاهدها في بعض مباريات كرة القدم؟ سجدة الشكر التي نشاهدها في بعض مباريات كرة القدم، سجدة للشكر يعني في كرة، في أثناء لعب الكرة إذا أحرزوا هدف يسجدوا سجدة الشكر. نعم. هذا الحقيقة لعب وله، يخشى أن يكون ينطبق عليه قول الله جل وعلا: اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. نعم، هو السنة أن الإنسان إذا تجدد له نعمة فإنه يسجد، لكن هذه من النعم التي في حياة الإنسان. أما هذا نحن نحكي هل اللعب الموجود الآن على الوصف الموجود مباح أو محرم؟ اللعب من حيث هو لعب الكورة مباح، لكن أدخله من الأوصاف الإسراف، ضياع الأمة الإسلامية بهذه الكورة على هذا الوضع، يعني مباراة يحضرها أكثر من 100,000، يأخذون أكثر من 2 أو 3 ساعات ويدفعون الملايين، وتدفع الملايين في شراء اللاعبين وشراء الكفار من لاعب. هذه الأوصاف تؤثر في الحكم، فأرجو أن يعني ينتبه الدعاة الذين هو هذه المسألة طرحت في الجرائد، فهذا أخشى أن يكون استجرار للعب بالدين. يعني آل بر تريدنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لما ضربنا بأخبيتهن في هذا المسجد يريدنا الاعتكاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آل بر تريدنا، يعني أم تريدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب منه؟ فهذا الرجل نقول، هذا اللاعب نقول: أولا استر عورتك وحافظ على فرائض الدين. ويعني يسألون عجبا لهم، يسألون عن دم البعوض ويقتلون الحسين، هذا مثله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما السنة في التسليم من صلاة الجنازة، 1 أم 2؟ التسليم السنة واحدة، لكن لو فعل مرة، يعني بعض المرار مرتين فلا حرج، قد ورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني هذا يعتبر من السنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء النوم عند وضوء النوم عند إرادة النوم؟ إيه نعم، هي كالجنب، يخفف عنها الحدث الذي يصيب البدن، فإذا توضأت فحسن، إذا توضأت فحسن، لكن لا نقول سنة، لأن السنة إنما وردت في الجنوب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح يقال في كل ركعتين أم يكتفى به في الركعتين الأولين؟ هو الأصل أن يقال في كل ركعتين، لكن نظرا للتخفيف عن المسلمين يعني الأئمة يكتفون بالاستعاذة والبسملة، وقد يذكرون دعاء الاستفتاح في أول ركعة، لكن كل ركعتين هي صلاة مستقلة، فكل صلاة يعني كل تسليمة صلاة مستقلة لا تتعلق بالتسليمة الثانية. نعم. يقول السائل: ما الحكم في في التخطي أمام المصلين إذا كان في صلاة الجماعة أو السنة في الحرم النبوي والمكي؟ عموم التخطي منهي عن في أصلا في صلاة الجمعة، فينسحب هذا الحكم على كل اجتماع. إذا اصطفت الصفوف فلا يجوز التخطي الرقاب، لأنه قد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه من الأذى، فينبغي للمسلم أن ينتهي إلى الصف الذي انتهى إليه، وألا يتخطى رقاب المسلمين فيؤذيهم. والله نهى عن الأذى، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم حتى في العبادة. هذا الشيخ أحسن الله إليك، أثناء الصلاة يعني الصلاة مقامة وهو يتعدى بين الصفوف، سواء في الصلاة ولا قبل الصلاة. اللهم إلا إذا وجد أن المصلين قد أهملوا في إكمال الصف، فقد تركوا حرمتهم، وحينئذ يسن له أن يتقدم ليكمل الصف. نعم. ويقول: ما حكم التخطي فوق الطعام أثناء الإفطار بعد أن يبسط السفرة؟ ذكروا في الآداب أن الإنسان لا يعني يرفع خطوته على الأكل لأنها نعمة، لكن إذا وجد حاجة لم يجد طريق فإنه لا بأس لا حرج. يقول السائل: يا شيخ، أنا في كرب شديد، فقد أصابني الله بفتنة شديدة، وهي أشد فتنة على بني البشر، وهي فتنة النساء، ولقد وقعت في عشرة سيدة متزوجة أحببتها حبا شديدا، مع العلم أني متزوج وهي أحب البشر إلى قلبي. رجعت إلى الله مرارا وتكرارا حتى أنسى واتجهت إلى الله كي يصرف عني ذلك، وكل ما طفت بالكعبة أتخيلها، وكل ما صليت وكل ما سعيت بين الصفا والمروة لا تفارقني، مع العلم أني أحب الله كثيرا وأخشى غضبه، وأنا في حيرة شديدة، ما حكم الإسلام في ذلك؟ أولا يجب عليك التوبة والإقلاع والبعد عن سبب الفتنة، أن تبتعد عن هذه المرأة وعن الاتصال بها وعن تذكرها، حتى عن تذكرها. وحديث الذي قتل 99 نفسا أمره الحكيم المفتي الحكيم أن ينأى عن موطن الفتنة، وقال: اذهب إلى تلك الأرض فإن فيها عبادا صالحين تعبد الله معهم، فكان سبب توبته. عليك بالصلاة الخاشعة، فإن الصلاة الخاشعة لها أثر على إبعاد المسلم عن الفحشاء والمنكر، كما ذكر الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعليك الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر. أنت أصابك عشق، والعشق يمرض ويهلك أصحابه، وقد ذكر ابن القيم في روضة المحبين قصصا وعجائب عن العشاق، وأنهم يحصل لهم الوجد والفناء في المحبوب. وما أصابك هو من هذا النوع، فأنت تستعين بالله جل وعلا وتتوجه إليه وتتوب إليه توبة نصوحة، وأنت قد أقبلت، لأنك تقول أنك ذهبت إلى مكة وسألت الله، وهذا أمر حسن. وأهم شيء أن تسعى إلى الزواج إن لم تكن متزوجا، أو أن تسعى إلى قربان زوجتك إذا أصابك هذا التذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعجب أحدكم امرأة فليعجل إلى أهله، فإنما معها معها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وسيد أطباء القلوب والأبدان. فنسأل الله أن يرفع عن قلبك هذه الفتنة، وأن يثبت على قلبك بالإيمان، وأن يردك إليه ردا جميلا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الخروج في سبيل الله والإخوان الذين يخرجون حاليا في زماننا هذا؟ الخروج إذا كان للدعوة، يعني السفر للدعوة، من أفضل الأعمال. أما ما يسميه بعض الإخوان من جماعة التبليغ الخروج، ويقدرون له وقتا ووصفا، فهذا الحقيقة هو أقرب إلى البدعة. وأما الدعوة، السفر للعلم والسفر للدعوة، فهو من أفضل الأعمال، لكن ليس على الوصف الذي عليه جماعة التبليغ. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يتردد عند البعض فيما يتعلق بأحكام علماء السنة على المنحرفين عن المنهج الحق، لأنه يوجد خلاف، والخلاف في الأشخاص لا يعد خلافا منهجيا، ولا يلتزم قاعدة من علم حجة على من لم يعلم، فما التعليق حول هذا الأمر؟ جزاكم الله. على كل حال، دائما المسلمون يجب أن يعلموا أن لهم مرجعا واحدا هو القرآن، وما دلت عليه السنة الصحيحة، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. الله جل وعلا قال: فإن تنازعتم في شيء، سواء في شيء من أمور الدين أو من أمور الدنيا، فردوه إلى الله والرسول. وهذا واجب، لأنه قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وينبغي أن تحمل صدورنا السلامة والمحبة لكل مسلم. كان الشافعي رضي الله عنه يقول: ما ناظرت أحدا إلا سألت الله أن يجعل الحق على يديه، لأنه لا يريد المراء ولا الجدل، ولا أن يفوق الأقران، وإنما يريد الحق. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون، وينازع بعضهم بعضا القول، لكنهم يرجعون إلى القرآن وإلى السنة. عمر رضي الله عنه قد نازع أبا بكر في قتال المرتدين، وما زال يجادله، حتى قال لما أورد له أبو بكر: لم يقل إني أنا الحاكم والأمر أمري، إنما جادله بالكتاب والسنة. فلما أورد له ما أورد قال: فما هو إلا أن عرفت أن الله شرح صدر أبي بكر للحق. أما أن يجعل الخلاف سببا للضغينة والحقد والتطاول على المسلمين، وأن تكون النية السيئة هي المقدمة، فهذا ليس من شأن سلف هذه الأمة. إنهم كانوا في أعلى قمة الأدب حينما يتحاورون، ويسأل كل واحد الله جل وعلا أن يجعل الحق هو الهدف. وما أحسن كلمة ابن قيم رحمه الله، قال: إن شيخ الإسلام ابن تيمية حبيب إلى قلبي، والحق أحب إلي منه. وأما ما يحصل في اليوم، إن أن حينما يحصل محاورة فقهية أو أن يشط أحد مثل ما يشط بعض أهل العلم أو بعض طلبة العلم في إباحة الأغاني أو مثلا في إباحة الاختلاط أو في إباحة أو في أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، ليس هذا سببا إلى أن نتطاول على الأشخاص ولا أن نتهم النوايا ولا أن نكيل بالأقوال السيئة والألفاظ القبيحة. هذا ليس من النهج القرآني ولا المنهج النبوي، إنما ندعو بالسلاح البتار وهو القرآن والسنة على القواعد الأصولية، قواعد اللغوية، حتى ينشرح صدر المخالف إلى الحق، فإن استمر على قوله فإنه يعتبر قوله مهجورا، ولكن صاحبه له الحرمة الإيمانية والمحبة الإسلامية التي أوجبها الله جل وعلا. هذا هو المنهج الذي يجب أن نسير عليه جميعا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يستفيد المسلم بأفضل شيء في اغتنام أيام هذا الشهر ولياليه؟ أفضل ما يعمر رمضان بتلاوة القرآن، كما قال خباب: واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. ولهذا كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم مدارسة جبريل بالقرآن، وكان السلف لهم شأن عظيم. ذكر النووي كلاما عجيبا، والحقيقة يعني الإنسان إذا مثلا قرأ جزء وأخذ يعني لو عجل فيه قرأ ربع ساعة. يقول: إن من السلف من ختم بين المغرب وبين العشاء، وكانوا يؤخرون العشاء إلى قرب نصف الليل. ومن السلف من ختم بين الظهر والعصر، ومنهم من كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلة. الحقيقة هذا يعني يمكن أن يكون لأن الله بارك لهم في أوقاتهم. وقد أخبرني الشيخ أحمد الحواشي، وهو رجل عجيب إمام في مسجد الجامع في خميس مشيط، أنه ختم العام الماضي، قال: لما أعلن العيد فإذا به في الختمة 13، لأنه هو يقرأ في المغرب ويقرأ في العشاء ويقرأ في الفجر، حتى في الأيام العادية يقرأ في الفجر حتى قرابة الإشراق. وهذا لا بأس به، لأن أبا بكر قرأ بهم وعمر رضي الله عنه، فلما قيل له: الشمس الشمس، قال عمر: لو طلعت ما وجدنا غافلين. كانوا يطيلون. وقد صليت مع الشيخ أحمد في محاضرة، وكانت صلاة المغرب قرابة 40 دقيقة، لأنه كان يطيل في القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، كما في حديث حذيفة قال: قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، قال: هممت بأمر سوء. قيل له: ما هو؟ قال: أن أجلس وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم قائما. ولكن أما الإمام فلا ينبغي له أن يشق على المسلمين، مثلا في الحرم أو في سائر المساجد الأخرى، يعني يقرأون ما يطيقون. وكان الصحابة السلف يعني كان عمر يأمر أبيا بأن يقرأ بآيات من 20، وإن أطال في القراءة فإنه يوجز في الركوع والسجود، بحيث أو بشرط ألا يصل إلى الإخلال الشرعي بالصلاة الشرعية التي فيها إقامة الواجب. فأقول أفضل ما يعمر هذا الشهر بتلاوة القرآن، فأكثروا من تلاوة القرآن أيها الإخوان، أعني ما أمكنك أن تقرأ في رمضان فقرأ، واجعل هذا ديدنك دائما حتى في خارج رمضان، لأن من الناس من يهجر القرآن بعد رمضان، وهذا ممن ينطبق عليه قول الله جل وعلا قال وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر ذكر ابن القيم أنه على أنواع، منها هجر التلاوة، يعني بعض الناس ما يعرف القرآن إلا في رمضان، هذا خطأ أيضا. في الشاهد الحاصل أكثروا أيها الإخوان من تلاوة كتاب الله بتدبر بتعقل، فإن له تأثيرا عجيبا من السكينة ومن سعة الصدر وانشراح الخاطر. وثم كل حرف لك حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف، انظر ملايين الحسنات تأخذها في السورة الواحدة. فعسى الله أن يمن علي وعليكم بتلاوة كتابه وبسائر الأعمال. صلاة الضحى أيضا حافظوا عليها، الرواتب بتؤدة واطمئنان، صلة الأرحام أيضا في مثل هذا الشهر، الصدقة، فإن أهل العلم ذكروا أن أفضل الصدقة صدقة في رمضان، لكن لا يعرف له دليل، يعني الشيء اللي ما جاء فيه دليل ما نقول يعني أفضل الصدقة صدقة في رمضان، لا، أفضل الصدقة صدقة في وقت الحاجة، إما فقير أو مسكين أو أحوال الناس، يعني قد تأتري الحاجة يكون الصدقة هنا أفضل. نعم، جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول السائل: تزوجت رغم عدم موافقة والدي على هذه الفتاة، وهو يرفض زواجي منها بدون سبب، وجعلني أطلق زوجتي، فأردت أن أردها فرفض، وأنا الآن ابتليت بفتنة النساء، فهل إذا أردت أن أرد زوجتي أو أتزوج بالرغم من عدم موافقة والدي بذلك، فهل هذا يعتبر عقوق لوالدي؟ أنت تطيب خاطر والدك بالكلام الحسن، الكلام الجميل، الدعاء، لكن لا تستجب له في الطلاق. عمر أمر عبد الله ابنه أن يطلق فطلق، لكن قيل للإمام أحمد قال: أنت عمر؟ من مثل عمر؟ يعني أغلب الناس اليوم لأهواء ومشتهيات ثم قضية طاعة الوالد، الأصل الوجوب، لكن في مسائل لا تجب طاعة الوالد، في مسائل تحرم وهي طاعته في معصية، ومسائل لا تجب طاعته لكن الأفضل طاعته. وذكر ابن تيمية: وهي في الشيء الذي لا نفعل الوالد فيه وعلى الولد مضرة. امرأة تصلي بس ما دخلت مزاج الوالد، يعني لأمر ما، هوائي، أمر مزاجي، قال طلق، أو قالت لك أمك طلق، فلا تطيعهما. لكن لا يعني هذا تقول لهم مثلا لا طاعة ولا كرامة، لا، ابشروا جزاكم الله خير، لا، وسوف في لا في الأمر، وأنت على زوجتك، وتقرب إليهما. فإن النفس يسيرة، إذا أحسن إليها بالقول والفعل فإنها تقرب من المحسن إليها، بل إلى درجة الاستعباد كما جاء في البيت المشهور. فأنت أحسن إليهما وأعطيهما من الإكرام ومن الرفعة، يعني يا أبوي مثلا أنا أحبها وهي تشفق علي وهي تعطيني من راتبها إذا كانت موظفة، إلى آخر ما يمكن أن يجعل الوالد في يعني مراجعة عن أمره هذا الذي يأمر به ولده. أما طاعته في هذا فلا يجب إلا إذا كان عرف منها معصية والولد عرف وبين للولد. مثلا امرأة يختخون زوجها في غيبته هذا يجب عليك طاعته، أما ما عدا هذا فلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام.